كيف انكر عثمان وها يقول لانس يدخل علي احدكم وفي عينيه اثار من الزنا؟ كيف انكر؟ كيف انكر ابن عطاء وهو يصلي خلف ابو الحسن الشاذلي استاذه ويقرا ابو الحسن يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا، فابن عطاء يقول خطر ببالي وابو الحسن يقرا ان يهب لمن يشاء اناث يعني حسنات ويهب لمن يشاء الذكور يعني اعمال، او يزوجهم ذكرانا واناثا يعني يعطيه حسنات واعمال، خطر بباله كمأموم، هو حر يا اخي يخطر بباله. فلما انتهت الصلاه التفت ابو الحسن وقال يا ابن عطاء ما اجمل تفسيرك لكتاب الله في الصلاه، انت كنت فين يا ابو؟ لا اله الا الله. فدي ناس الارواح بتاعها خفت ليه؟ لانهم كانوا مع رب العباد قلبا وقالبا. اما ان تكون مع الله على سطر، الله اغنى الاغنياء عن الشرك، رب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، والخناس هذا اذا يضع خرطومه على قلب ابن ادم، فاذا استعذت بالله وسبحت رب العباد وكبرت يخنس ان شاء الله من الجنة والناس، أنت لن يستطيع أن يضرك أحد إلا بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن أبناءنا في سوريا، وأن يرحم موتاهم، وأن يجعل مثواهم الجنة، وأن يؤمنهم من خوف، وأن يطعمهم من جوع، وأن يحملهم من حفا، وأن يؤمنهم رب العباد عز وجل، وأن يعيد إليهم شامهم مرة أخرى عزيزة غالية. اللهم أمن أهلنا في العراق، وأمن أهلنا في فلسطين، وأمن أهلنا وأقوامنا في الخليل وفي مصر واليمن وليبيا والمغرب العربي وكل أرض يذكر فيها رب العباد سبحانه. إن ربي على ما شاء قدير. شكر الله لكم وبوركتم، ولا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.